وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. سائل من المغرب يقول: هل يجوز بيع آلات الحلاقة؟ الجواب: نعم، إلا لمن عرف أنه سيحلق بها لحيته، فإذا تبين لك هذا فلا يجوز لك أن تعينه على الإثم والعدوان، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإذا ظهر لك كأن يحك لحيته أمامك ويقول: أعطني موسى لحيتي تحكني، عرفت أنه ذاهب حلق اللحية، قل له: لا يجوز حلق اللحية، ولا يجوز لي أن أبيع عليك الموس ولا المكينة من أجل أن تحلق اللحية. وذكره بالآية، وهذه فتاوى العلماء على هذا، وبالله التوفيق.